يقول له إذا مت أقضيها أمس، إذا مت أقضيها أمس، لا ربما تقول بعد أن تموت. خير إن شاء الله. أيام النصارى الرجال بعض الناس تضرب، يعني عند الزوجة صار له كل شهوات تضرب. أقول تضرب من يعني عندي إذا صار ما هو صايم والزوج الصايم. إيه. نعم نعم. ليه يا شيخ إن الزوج بتضرب هذي عليه؟ يتوطنها وهي صايمة نفل. إيه له ذلك. ما في إشكال. ما في إشكال لكن لولا أن يخليها تدور مع عند الله. هو يقول بارك الله فيك هذا ندور مع عند الله. حتى هذا. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما في بضع أحدكم صدقة. نعم عرفت الحمد لله انت على وقت لو قدرت تصوم غير علمه وما يتضرر تقول اذا يبغاني ما مسلم هذا الحديث عام النفل نعم لكن اذا علمت انه اذن بان تشوف نفسه انها تصوم وشاهد ولا يقول شيء فهذا اذن سكوتي كيف نقول بكتاب الصيام؟ فقال المصنف رحمه الله تعالى في باب التطوع ومعنى عن قوله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه وعن عبيد الهذلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل وذكر لله وذكر لله عز وجل رواه مسلم وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق يصوم إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يجوز للمرأة أن تصوم قضاء رمضان وزوجها شاهد بلا إذنه؟ عبد الله جلال. لا مطلقا إلا إذا يعني لم يتبقى وقت للقضاء تقضي فيه إلا إذا اقترب رمضان ولم يبقى وقت للقضاء يعني إذا ضاق الوقت عن القضاء. طيب ما هو الدليل؟ نعم قل دليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم إلا غلط. نعم يا سليم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تصوم من كل حال إلا بالله. أحسنت. طيب عبد الله جلال الساتن يقول إلا إذا ضاق الوقت، فما هو الدليل على أنه إذا ضاق الوقت لها أن تصوم وإن لم يأذن؟ أحسنت. أنه لما ضاق الوقت وجب عليها القضاء ولا يمكن أن تترك الواجب لقول زوجها. تمام. وكذلك في عائشة إذا كان زوجها غائبا جزاء يجوز أن تصوم بالإذن تطوعا؟ نعم يجوز هذا يجوز لأن زوجها غير صالح. من أخذ معنا؟ قال صلى الله عليه وسلم وهو شاهد زوجها. نعم. شاهد وهو وجملة حالية فتكون مقيدة للنهي. نعم. بارك الله فيك. طيب نأخذ درس جديد. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه. نهى، النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، هذا ضد الأمر، الأمر طلب الفعل وهذا طلب الكف على وجه الاستعلاء، مثل قول الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.